بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى على مواصلة درسنا وصلته هذه الليلة بما مضى من دروس في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة رحمه الله. كان قد بقي علينا من الباب الذي كان موضوع درسنا البارحة، وهو الأدلة من السنة التابعة لباب الفرق بين كلام الله عز وجل الذي به يكون خلقه، وبين خلقه الذي يكونه بكلامه وقوله. بقي علينا من هذا الباب حديث واحد، وهو حدثنا أبو هاشم زياد ابن أيوب قال حدثنا إبراهيم يعني ابن المنذر الخزامي، الحزامي ابن المنذر الحزامي قال حدثنا إبراهيم ابن المهاجر ابن مسمار قال حدثنا عمر بن حفص ابن ذكوان عن مولى الحرقة، وهو عبد الرحمن ابن يعقوب ابن العلاء ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام. إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليهم، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. قال أبو بكر ولذكر القرآن إنه غير مخلوق مسألة طويلة تأتي في موضعها من هذا الكتاب إن وفق الله ذلك لإملائها. شاهد هذا الحديث، هل علق عليه المعلق بشيء؟ نعم. ماذا قال؟ قال إن الحديث ضعيف. أين اقرأ التعليق لو سمحت؟ سنده أبو هاشم زياد بن أيوب ابن هو ابن زياد ثقة. سنده. نعم. الحين بدأ كيف هذه البداية ولا قبلها بداية؟ هنا البداية. في هذه. نعم. سنده أبو هاشم زياد بن أيوب هو ابن زياد ثقة، وإبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة ابن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي صدوق تكلم فيه، تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، مات سنة 36 و200. روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، انتبهوا لهذه، يعني ماذا كان مذهبه في القرآن؟ الجهمي. الجهمية يعني. كيف جهمي؟ أن يقول بخلق القرآن، أنه يقول بخلق القرآن. لا يظهر ما هل هذا ما روى الحديث؟ هذا اللي جعلني أقول نريد أن نرى ما تعليق المعلق. أنا أظنه لو كان يقول بخلق القرآن، لو كان جهميا هو أظنه بالعكس، هو جهمي لكن من جانب آخر. لو كان يقول يعني يعني ما أظن يروي هذا الحديث. نعم. وإبراهيم بن على كل حال راجع لي تفصيل يعني هذه المسألة تكلم فيه أحمد لأجل القرآن. أحسن الله عليك. طبعا الإمام أحمد تكلم في الواقفة، تكلم في الواقفة في القرآن الذي يقول لا أدري، يعني يقف يقول لا يقول مخلوق ولا يقول غير مخلوق، وتكلم في من يقول إن القرآن مخلوق. وهناك أيضا طائفة ممن تقول إن القرآن إن عبر عنه هو واحد وهو كلام الله الأزلي، وأظن يشبه يعني ما يشمن هذا الحديث أنه كلام الله الأزلي وأنه قديم، يعني ليس كما يقول المحققون من العلماء أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، فالقرآن في حد ذاته يقولون قديم، لكن إن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وإن عبر عنه بالعربية فهو قرآن. وهؤلاء لا شك أنهم ضلال، لعل الكلام أو في هذا من هذا النوع إنما يراجع الأخ أسامة إن شاء الله. نعم. وإبراهيم بن المهاجر بن مسمار هو المدني ضعيف، لم يروي عنه أحد من الجماعة، قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ضعيف، وروى عثمان بن سعيد عن يحيى ليس به بأس، وقال الذهبي انفرد عنه بالحديث إبراهيم بن المنذر الحزامي، وله أيضا عن صفوان بن سليم، وقال ابن حبان في حديث قرأ طه وياسين هذا متن موضوع. وعمر بن حفص بن ذكوان هو أبو حفص العبدي، قال أحمد تركنا حديثه وحرقناه، وقال علي ليس بثقة، وقال النسائي متروك، وقال الدارقطني ضعيف. ومولى الحرقة هو عبد الرحمن بن يعقوب ابن العلاء بن عبد الرحمن ثقة، تخريجه أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طريق إبراهيم بن المنذر به، والبيهقي في الأسماء والصفات. إيش قال الشيخ ناصر في تخريج السنة ابن أبي عاصم؟ ابحث لي عنه، يعني هو خرج هذا الحديث الشيخ ناصر في السنة. خرج أكثر حديثها، فانظر ماذا قال فيه الشيخ ناصر. يعني نعم. والبيهقي في الأسماء والصفات، والبيهقي في الأسماء والصفات من طرق أخرى. عن هل أحد من أهل الحديث يعني خرج الأسماء والصفات غير الكوثري؟ أيضا انظر في هذا. واللالكائي، انظر اللالكائي أيضا الدكتور أحمد سعد، انظر أيضا تخريجه، يعني عندك ثلاثة مصادر الآن. نعم. نعم ثلاثة. ثلاثة مصادر، تنظر لي ماذا قال المخرجون فيها، لأن هذا حديث يعني سبحان الله أجلناه البارحة أراه يعني مهما. نعم. واللالكائي في شرح العقائد نعم. عن ابن المنذر به، قلت إسناده ضعيف جدا. يعني قال هنا أيضا الأخ دكتور عبد العزيز يقول قلت إسناده ضعيف جدا. نعم. هذا حكمه. نعم. لضعف كل من إبراهيم بن المهاجر وعمر بن حفص كما ظهر من ترجمتهما. وقال جماعة من الحفاظ عن الحديث بأنه موضوع منكر. قال جماعة من الحفاظ نعم. عن الحديث بأنه موضوع منكر. نعم. فابن حبان قال هذا تفصيل جماعة من الحفاظ. فابن نعم. حبان قال هذا متن موضوع كما تقدم قوله. نعم. وابن الجوزي قال هذا حديث موضوع. نعم. وقال ابن عدي لم أجد لإبراهيم أي ابن المهاجر حديثا أنكر من هذا، لأنه لا يرويه غيره. وقد تعقب الحافظ راجع الميزان والموضوعات للحافظ الذهبي. الميزان والموضوعات لابن الجوزي. نعم. وقد تعقب الحافظ ابن حجر في أطراف العشرة ابن حبان ابن حبان وابن الجوزي فقال زعم ابن حبان وتبعه ابن الجوزي أن هذا المتن موضوع وليس كما قال، فإن مولى الحرقة هو عبد الرحمن بن يعقوب من رجال مسلم، والراوي عنه وإن كان متروكا عند الأكثر ضعيفا عند البعض فلم ينسب للوضع والراوي عنه لا بأس به، وإبراهيم بن المنذر من شيوخ البخاري، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط وقال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بن المنذر. انتهى. انظر اللآلي المصنوعة. اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. لمن اللآلي المصنوعة؟ السيوطي. للسيوطي في الأحاديث الموضوعة. قلت والحديث إن يكن قد سلم من احتمال الوضع فهو لا يزال ضعيفا كما أسلفت، فلا يكون دليلا، والله أعلم. إذا كان ضعيف وضعيف جدا لا يكون دليلا، يعني لا يستدل به، لأن الراوي إما متروك أو ضعيف. أي الحقيقة على فرض أنه صحيح له وجه، على فرض أنه صحيح فله وجه، لأن نعتقد أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ أول ما خلق الله القلم قبل أن يخلق آدم، قال له اكتب، قال يا ربي ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فلا يبعد يعني ان يكون الله سبحانه وتعالى قد كتب، قد امر القلم ان يكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، ومما يعني كتبه ربنا عز وجل من مراتب القدر ما يفعله، ليس كذلك؟ مراتب القدر العلم والكتابة، ويعني كتب مقادير كل شيء، كتب ما يكون من فعله سبحانه وتعالى مما يفعله ومما يتكلم به سبحانه وتعالى ومما يخلقه سبحانه وتعالى. فالعلم الكتابة، العلم والكتابة ونفوذ عموم المشيئة ونفوذ القدرة في الكائنات، فلا يبعد. نعم، ونحن نعلم أنه كما قال الله عز وجل في لوح محفوظ، عبر الله عن القرآن بأنه في لوح محفوظ، فليس بعيدا يعني ليس فيه مخالفة يعني تجعلنا نستنكر من حيث المتن. أول ما خلق الله القلم قبل أن يخلق آدم، لكن تحديد بألفي عام أو كذا هذا الذي يعني قد يكون فيه يحتاج إلى أن يثبت، يعني هذا الدليل، يعني هذا التحديد لابد أن يكون بدليل أي نعم يثبت. فلما سمعت الملائكة القرآن، وليس غريبا ورد حديث صحيح إن الله إذا تكلم بالوحي أو تكلم، سمعت الملائكة صلصلة كصلصلة الحديد على الصفوان، فيغشى عليها ثم تفيق، ويكون أول من يفيق جبريل، ثم يمر على الملائكة فيقول ماذا قال ربنا؟ قالوا الحق وهو العلي، قال الحق وهو العلي الكبير. فيعني نحن نعرف أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، في لوح محفوظ، والله أنزله إلى بيت العزة جملة في رمضان، وتكلم الله به منجما على النوازل في مدة 23 سنة، يسمعه جبريل من الله على النجوم، فينزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلبه، فيعيه الرسول عليه الصلاة والسلام من جبريل، ورسول الله يعلمه الصحابة. هذه طريقة كيفية وحي الله بالقرآن إلى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رسول الله إلى الصحابة، يعني كان ينزل آيات وينزل لا ينزل جملة، بل ينزل مفرقا، يعني ليثبت الله به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وليكون جوابا على أسئلة وحلا لنوازل تنزل، ويكون أبلغ في ثبوته في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة. فالقرآن له ثلاثة، يعني ثلاث حالات: مكتوب في اللوح المحفوظ، أنزل إلى بيت العزة، تكلم الله به منجما وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى. جبريل لم يأخذه من اللوح المحفوظ كما تقول يعني بعض الطوائف الأشعرية والماتريدية، يقولون جبريل، الماتريدية يقولون عبر، رأى اللوح المحفوظ فعبر عن كلام الله عما في اللوح المحفوظ. وهذول الأشعرية يقولون عبر، وأما الماتريدية يقولون حكاية، هو حكاية عن كلام الله، وإلا فليس هو كلام الله، لأنهم يعني لا يعتقدون أن الله يتكلم بحرف وصوت، بل كلامه نفسي بلا حرف ولا صوت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالحاصل أن جبرائيل عليه السلام سمعه من الله بصوت الرب عز وجل، بصوت نفسه وبحرف سمعه جبرائيل، وجبرائيل بلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله وعاه وبلغه إلى أمته صلى الله عليه وسلم. فعلى يعني تقديري صحته أو تقديري يعني له، لا يخالف يعني ليس فيه مخالفة، لكن الذي جعلني يعني أتوقف هو أني يعني ما مر علي من أدلة إثبات كلام الله عز وجل، يعني كأنه غريب. وربما وجه الغرابة أن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين، يعني قرأ طه وياسين. على كل حال طه وياسين، لأن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وياسين من أسماء النبي قبل أن يخلق، يعني كأن في المتن فيه نكارة لا شك، لأنهم يريدون أن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وياسين اسم للنبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، ف يعني قد يؤيدون به قولهم يعني إن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربما يقولون يعني أو يستدلون بما يروى لما متى كنت نبيا، قال كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. فعلى كل حال لدينا من النصوص القوية الصحيحة الصريحة ما يغني، والحديث على كل حال حسب ما سمعنا من المعلق يعني أنه ضعيف. على كل حال لكل جواد كبوة. ابن خزيمة نقله له هنا هذا الذي أوجد وحشة في نفسي أنه صحيح، ولهذا قلنا نشوف ايش صار فيه. نعم، ونستأنس أيضا بالمخرجين الآخرين نعم. وتعقب الحافظ بن حجر هنا يدل على اعترافه بأنه ضعيف، يعني مهما كان هو بس نفى أنه موضوع لكنه ضعيف، والضعيف يعني حتى الضعيف يعني فيه هل يعمل به بالأحكام الفقهية بالفروع أو لا يعمل به في وضائع الأعمال أو لا، فكيف بالعقائد؟ كل حال إذا كان فيه شيء يعني مما يختلف أو مما يخالف العقيدة الصحيحة السليمة، ف يعني كأن فيه أشم منه أشياء، يعني الصياغة والعبارة يعني ليست من بحر الأدلة الصحيحة. إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين، يعني لماذا قرأ طه وياسين بالذات؟ يعني كتبت ثم قرأها من اللوح المحفوظ، من ثم يعني اي يعني كأنه قرأها في اللوح المحفوظ بينما هو كلام الله. اي نعم، على كل حال نتجاوز. نعم، اقرأ يا اخو سامة بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: باب من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله الخالق. وقوله غير مخلوق لا كما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سريج بن النعمان صاحب اللؤلؤ عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلى آخر الآيتين. خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال رؤساء مشركي مكة يا ابن أبي قحافة هذا مما أتى به صاحبك؟ قال لا والله ولكنه كلام الله وقوله فقالوا فهذا بيننا وبينك إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين فتعال نناحبك يريدون نراهنك وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل. قال فراهنوا أبا بكر ووضعوا رهانا. ما هو الذي نزل في الرهان أي فقهاء ما هو الذي نزل في الرهان؟ نعم يا شيخ أين الفقهاء؟ هل يجوز الرهان هكذا؟ هل يجوز الرهان؟ المقصود الميسر؟ أي الرهان بهذا الشكل أراهنك إلا إن كان الشيء الفلاني فأنت تعطيني وإن لم يكن فأنا أعطيك، هل هذا يجوز؟ لا ما هو مسابقة، هذا رهان على غيب. اللي يدخل في المسابقة يكون الطرف اللي بذل الرهان ثالث، ما يكون أحد الاثنين هو الباذل، يعني اللي معروف أن الجائز أنه يكون من باب المسابقة لكن الذي يبذل الجائزة طرف ثالث. إيه على أساس أنه بذل هذا من طيبة نفسه لمن سبق ليس فيه غبن، لكن أن يكون بين اثنين من سبق يأخذ ومن لم يسبق يؤخذ منه، هذا هو الذي يعني لا يجاز في مسائل الفقه. ولعله يعني أن هذا من صورة أو من صور يعني ربما يريد أن يلحقه أنه من صور الميسر أو كذا، لأنه قال قبل أن ينزل في الرهان ما نزل، إلا أن يقصد به السنة، والسنة أيضا تنزل وحي. واضح؟ نعم. قال فراهنوا أبا بكر ووضعوا رهائنهم على يدي فلان. قال ثم بكروا فقالوا يا أبا بكر البضع ما بين الثلاث إلى التسع فاقطع بيننا وبينك شيئا ننتهي إليه. قال باب، هذا باب آخر. الشيخ أسامة صيرة في كتب. نعم الآن باب جديد. نعم لكن الحديث هذا أشوف كان فيه أيضا كلام، مع أنه في يعني مشهور هذا، يعني في أقول مشهور في كتب التفسير، في تفسير ابن كثير وغيره مراهنة أبي بكر. نعم والشاهد فيه أنهم قالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك، فقال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله. نعم نعم. باب ذكر البيان أن الله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة. يعني انتقلنا من صفة الكلام إلى صفة الرؤية، وصفة الكلام الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء بما شاء كيف شاء، فنوع كلامه صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وأفراد كلامه فعلية يتكلم بمشيئته، الفعلية هي المقيدة بالمشيئة، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. كلم آدم قبل أن يكلمه، كلم موسى قبل أن يكلمه، كلم النبي صلى الله عليه وسلم محمد قبل أن يكون كلمه، ما منكم من أحد يوم القيامة إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، لكن ذا يوم القيامة ليس في الدنيا يعني، فهو يفعل سبحانه وتعالى الكلام يتكلم، وهذا فعل يتكلم، تكلم فعل ماضي، يتكلم فعل للحال والاستقبال مضارع، فهو سبحانه وتعالى نوع كلامه فعلي مقيد بمشيئته، أفراد كلامه فعلية. قالوا حادثة لأن الفعل يدل على حدث والزمن جزء منه، يدل على حدث والزمن جزء من الحدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، أي محدث النزول. أما نوع كلام الله عز وجل فهو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، فمن أفراد كلامه التوراة، الإنجيل، القرآن، هذا من أفراد كلامه عز وجل. وما ذكرت لكم من أفراد كلامه كلامه لآدم في الجنة لما أكلا من الشجرة، كلامه لما تلقى آدم من ربه كلمات، كلامه لموسى على جبل الطور، تكليمه سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، تكليمه لكل واحد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، هذا كل هذا من أفراد كلامه سبحانه وتعالى. وكل يوم هو في شأن، كل مكون يكون بقوله كن، وهذا كلامه القدري سبحانه وتعالى. نعم. قال: باب ذكر البيان أن الله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة، برهم وفاجرهم، وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة المنكرة لصفات خالقنا جل ذكره. أشوف التعليق يعني مفيد، هل يمكن أن تسمعنا إياه؟ نعم. قال: رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة عقيدة ثابتة بالكتاب والسنة كما سيذكره المصنف، وتلقتها الأمة بالقبول حتى نبغت بعض الطوائف التي أنكرتها برد أحاديثها أو تأويلها وتأويل الآيات الواردة فيها. والمنكرون للرؤية هم الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة. قال ابن بطال رحمه الله: ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة وذكر أدلتهم في ذلك، فذكر منها تأويل الآيات الواردة في النظر نحو قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، بأنها منتظرة، واستشهدوا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وقالوا: إن الرؤية توجب كون المرئي محدثا وحالا في مكان. وجميع هذه الأدلة مردودة ولا تقوى على مقابلة النصوص الصريحة الصحيحة والصريحة. فأما تأويلهم للآية فإن في الآية إلى ربها ناظرة حرف إلى، والانتظار لا يتعدى بإلى، فتقول انتظرته ولا تقول انتظرت إليه. وأما قوله لا تدركه الأبصار فالإدراك هو الإحاطة، ونفي الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية. يعني حنا نرى السماء، هل ندركها؟ هل نحيط بها رؤية؟ لا ندركه. إذا كان هذا في السماء وهي مخلوقة، فكيف بالخالق جل وعلا يوم القيامة؟ يراه المؤمنون لكن لا يحيطون به، يعني رؤية لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار. ولو كان لا يرى ما قال لا تدركه الأبصار. ففي الآية إثبات الرؤية، في الآية إثبات الرؤية، لأن النفي للإدراك وليس للرؤية، رؤية بدون إدراك. نعم. قال: ونفي الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية. ثم إن هذا في الدنيا لورود النصوص القطعية على رؤيته في الآخرة. يعني قوله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا في الدنيا. نعم. وأما الشرط العقلي الذي وضعوه من أن الرؤية توجب كون المرئي محدثا، فهذا من قصور التفكير البشري الذي يقيس الأمور الغيبية بما ألفه من دنياه. أمور غيبية ما شاهدها ولا شاهد مثالها، كيف يقيسها على يعني كيف يقيسها على يعني على غير مثلها؟ إنقاسها على غير مثلها لأنه ما شاهدها ولا شاهد مثلها، فعلى أي شيء يقيس؟ على أي شيء يقيس إذا لم يكن شاهدها ولا شاهد مثلها، فعلى أي شيء الروح التي فينا لم نشاهدها ولم نشاهد مثلها، فمن قاسها على الهوى كان جاهلا بها، ومن نفاها نفى أن تكون موجودة فكان معطلا. هذا في مخلوق، فكيف نعم بالخالق، أو كيف يعني بما هو من صفات الرب تبارك وتعالى. نعم، قصور التفكير البشري. وأما الشرط العقلي، نعم، وأما الشرط العقلي الذي وضعوه من أن الرؤية توجب كون المرئي محدثا، فهذا من قصور التفكير البشري الذي يقيس الأمور الغيبية بما ألفه من في دنياه، ويقيس إلهه ومعبوده بالمخلوق الضعيف. ثم إن ما تصوروه من لوازم الرؤية غير وارد. قال ابن بطال: وما تمسكوا به فاسد، لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود، والرؤية في تعلقها بالمرء بمنزلة العلم في تعلقه بالمعلوم، فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكذلك المرء. قال: وفيما سيورد المصنف من الأدلة السمعية وتفنيد آراء الجهمية والمعتزلة وإثبات الرؤية من غير تشبيه ولا تمثيل فيما سيورده مقنع لمن أراد الحق. راجع فتح الباري والملل والنحل وبيان تلبيس الجهمية وشرح الطحاوية ومختصر الصواعق. ونريد منك أيضا أن تراجع لنا في الفقه يعني مسألة الرهان وماذا نزل فيه إن شاء الله. قال: حدثنا محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل عن قيس عن جرير، وحدثنا محمد بن بشار بندار قال وحدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل. كل هذه أسانيد، نعم، لمتن سيأتي. وحدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا معتمر عن إسماعيل، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت ابن أبي خالد. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم والحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل. وحدثنا الزعفراني أيضا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي خالد. وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مروان بن معاوية حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة ويعلى ومهران ابن أبي عمرو ابن أبي عمرو. وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم. وقال بندار في حديث يزيد بن هارون: لا تضامون. وفي حديث وكيع: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. وقال هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، هذا ليس تشبيه المرئي بالمرئي، هنا المرئي هو القمر، المرئي القمر الأول، والمرئي الآخر الله سبحانه وتعالى ربنا. فترونه، ترون الله كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر. فالكاف هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. نعم، التشبيه هنا لماذا؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، والرؤية المشبه والمشبه به كلها رؤية المخلوقين، رؤية المخلوقين. أنتم يا مخلوقون ترون ربكم، رؤيتكم لربكم يوم القيامة كما ترون القمر. فهذا ليس تشبيها للرب بالقمر، ولكنه تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء. نعم. قال: وقال الزعفراني في حديث يزيد بن هارون: لا تضامون. وقال: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فسبح بحمد ربك. وقال يحيى بن حكيم: إنكم راؤون ربكم كما ترون هذا. وقال أيضا: وتلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فسبح بحمد ربك. وفي حديث شعبة: لا تضامون في رؤيته وحافظوا على صلاتين. وقرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال مروان بن معاوية: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثنا قيس بن أبي حازم قال: سمعت جرير بن عبد الله وقال: لا تضامون بالرفع. وقال: ثم قرأ جرير: فسبح بحمد ربك. وقال يوسف في حديثه: ليلة البدر ليلة أربع عشرة. وقال: واللفظ لجرير. نعم، ممكن يعقبك الشيخ فهد. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي. حدثنا عبدة. عبدة، نعم، ابن عبد الله الخزاعي. قال: أخبرنا حسين الجعفي عن زائدة قال: حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال: حدثنا جرير بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال: إنكم ترون ربكم. فنظر إلى القمر فقال. نعم. فقال: إنكم ترون. متى ليلة البدر هذه؟ ها؟ وش معنى البدر؟ مكتمل. المكتمل سدير. نعم، ليلة البدر ليلة 15. اي نعم. نعم. فقال: إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. يعني يكون أوضح ما تكون رؤيته ليلة البدر، رؤية القمر، فكذلك سترون ربكم رؤية واضحة، وضوح رؤيتكم القمر، ستكون رؤيتكم لربكم واضحة وضوح رؤيتكم للقمر. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا عاصم بن يوسف الأربوعي قال: حدثنا ابن شهاب قال: عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. ها، عيانا ولا عيانا؟ أظن بكسر العين. في فرق، في فرق يا شيخ بين عيانا وعيانا؟ نعم، في فرق بين الفتح والكسر. ما أعرف، ما أحفظ فيها شيء. اي في فرق، يعني في ما يبدو لي في فرق. عيانا بكسر العين يعني بالعين، معاينة، اما عيانا فقد يعني لا تدل على هذا المعنى، والله اعلم. والذي احفظ عن المشايخ وكذا بكسر العين. صلى الله عليه وسلم. طيب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله. ربما نفهمها في التصريف عاينة معايلة عيانة. نعم. قلنا يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة من غير سحاب؟ قال: قلنا لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟ قال: قلنا لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. حدثنا محمد بن يحيى قال: وحدثني ابن نمير قال: حدثني يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سليمان بن هنا حرب. قال: هل تضارون؟ وهنا في الهامش يعني بيّن معنى كلمة تضارون، اقرأها لنا. تضارون وروي تضارون. تضارون. تضارون بتشديد الراي وتخفيفها كما في الأولى، والتاء مضمومة فيهما، أي لا يضار بعضكم بعضا، بمعنى لا يخالف، يقال ضاررته إذا خالفته. ومعنى المخفف: هل يلحقكم في رؤيته ضير، وهو الضرر. نعم. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهب بن خالد قال حدثنا مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث. قلنا قال لنا محمد بن يحيى الحديث عندنا محفوظ عن أبي هريرة وعن أبي سعيد. قال أبو بكر يعني أخطأ محمد بن يحيى. والصواب قد روى الخبر أيضا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حدثناه عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعته وروح بن القاسم منه يعني ابن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤيته في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ قالوا يا رسول الله قالوا لا يا رسول الله نعم قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب؟ قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما. ثم ذكر الحديث بطوله. وقد أمليت هذا الخبر قبل عن عبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن منصور الجواز عم عبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن منصور الجواز ومحمد بن ميمون. نعم. وقد روى أيضا خبر سهيل هذا مالك بن سعير بن الجمس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا إلى قوله اليوم أنساك كما نسيتني. وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري غير مرة قال حدثنا مالك بن سعير بن الجمس. وفي حديث سهيل هذا المعنى أيضا لأن في خبره فيلقى العبد فيقال ألم أي فل فيقال أي فل. وهذه أيضا يعني كان الطابع ما هو بعارف إنها الكلمة كررها أي قل. نعم. في مسلم فل كذا أحسن الله عليك فل إيه؟ فيقال أي فل ألم أكرمك إلى قوله اليوم أنساك كما نسيتني. أي فل يعني فلان تصغير فلان ترخيم في ترخيم والتصغير وكذا. أي نعم انظرها في صحيح مسلم كيف هي مضبوطة. أي نعم في باب الزكاة كتاب أي فل نعم إلى ألم أكرمك ترخيم لفلان. نعم ألم أكرمك إلى قوله اليوم أنساك كما نسيتني. فرواية مالك بن سعير دالة على صحة ما قاله. علمنا أن الخبر محفوظ على أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد. وحدثنا بخبر سهيل أيضا طليق بن محمد الواسطي بالبصرة مختصرة قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال بلى. أليس ترون القمر ليلة البدر؟ قال فوالله لترونه كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. قال أبو بكر ليس في خبر أبي معاوية زيادة على هذا. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا أسد يعني بن موسى قال حدثنا محمد بن خازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال ألستم ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته؟ قالوا بلى. قال والله لتبصرنه كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته يعني تزدحمون يعني لا تزدحمون. نعم. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك بن عبد الله عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود بدأنا باليمين قبل الحديث فقال والله إن منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال ليلته يقول يا ابن آدم ما غرك ابن آدم ما غرك ابن آدم ابن آدم ما غرك ابن آدم ما عملت فيما علمت ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. هذا انتهى. سيأتي إلى ذكر البيان تفصيل في الرؤية، وهو يذكر أن الرؤية سوف جميع الخلق يرون الله عز وجل، الكافر والمسلم والبر والفاجر، لكن رؤية المسلم ورؤية المؤمن ورؤية البر للرب تبارك وتعالى رؤية فرح ورؤية نعيم ورؤية سرور. وهذا ما أعطوا من نعيم الجنة أفضل من أن يروا ربهم، هذه الرؤية، رؤية الفرح ورؤية السرور ورؤية الرب عز وجل وهو راض عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينعم برؤيته يوم القيامة. فرؤية الله عز وجل يوم القيامة على وجه التكريم لا شيء مثلها في النعيم وفي السعادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة في شيء؟ نعم يا شيخ، أقرب أقرب أقرب، الله يبارك فيك، علشان أسمعك ما أسمعك. أي صحيح، لكن حجبوا بعد رؤية، هذا الدليل الذي أتيت به دليل صحيح، لكن يدل على رؤية الكفار لأنهم رأوا الله عز وجل فحجبوا. ما يكون حجب إلا بعد رؤية، كذلك هم في الدنيا الله سبحانه وتعالى أنار بصائرهم بمعرفة الرب فحجبوا أنفسهم عنها وكفروا بها، فكان هذا جزاؤهم، يرونه سبحانه وتعالى ثم يحجبون. بارك الله فيك. نعم يا شيخ، أحد يسأل؟ أنا أريد أسئلة في نفس الدرس في نفس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الموظف الذي يدخر مبلغ بسيط بدفتر توفير له فوائد، إذا كانت فوائد ربوية لا يجوز الربا، يعني يدخر مبلغ في البنك يكون بفائدة، هذا ربا لا يجوز. الموظف الذي يقترض من البنك بفوائد أيضا هذا لا يجوز، يكون يعني موكلا للربا، لكن يقوم بعمل مشروع أو بناء مثل له حتى يبتعد عن الرشوة وما شابه. على كل حال إذا كان يعني يقترض من البنك بفوائد هذا ربا، ولو أنه يعمل بهذا القرض أعمالا مشروعة، يعني هو يعطي فوائد، نفس الذي يعطيه للبنك هو ربا. قال الموظف الذي يعمل بمكان ما وبعض ما حوله من الموظفين يرتشون، وإذا سكت عن هذا المنكر مرتاح بعمله، أما إذا بلغ يتضرر ضررا كبيرا. لكل حال لا ينبغي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بعض الأسئلة يا أخواننا ما فيها فائدة، يعني يسأل أسئلة. على كل حال الذي يجب على المسلم أنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، يصدق خبره، إذا أخبر الرسول بشيء فنحن نصدق خبره، إذا سواء كان أثبت أو نفى عليه الصلاة والسلام فإنه صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام. لأن الأخ يسأل عن أشخاص أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نقف عند خبر النبي عليه الصلاة والسلام، فمن شهد له النبي بالجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد له بالنار شهدنا له بالنار، فنحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. يقول ما حكم الإحرام من المسجد الأقصى؟ الإحرام من المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام مالك، سأله سائل وقال لو أحرمت من المسجد النبوي، فقال له الإمام مالك لا يصلح، بل تحرم من الميقات. قال وماذا علي في أميال أزيدها؟ قال أخشى عليك الفتنة، أما سمعت قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقت لنا مواقيت مكانية عندها يحرم، يعني لو كان الإحرام مثلا جائز قبل الميقات لأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد النبوي، لكن لم يحرم إلا من ذي الحليفة، ووقت لكل جهة ميقاتا مكانيا يحرمون منه، وهو يقول خذوا عني مناسككم. فالإحرام من المسجد الأقصى يعني فيه مسألة خلافية يعني في انعقاده أو عدم انعقاده، لكن لا ينبغي، ينبغي أن يكون الإحرام من المكان الميقات المكاني، كذلك الميقات الزماني يعني أيضا فيه كلام لأهل العلم هل ينعقد أو لا ينعقد، لكن معروف زمان الحج أنه شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه في خلاف بين العلماء هل ينعقد أو لا ينعقد. أي نعم، لكن الذي أعرفه من أنه إذا أحرم ولو من مسافة بعيدة ينعقد ويأثم في هذا التعدي. يعني يقولون ينعقد، غير لا هو كراهة التحريم على كل حال، يعني لأن الإمام مالك شدد في هذا في أميال بسيطة، سأله سائل قال ماذا علي لو أحرم من المسجد، قال أخشى عليك الفتنة، أما سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا في يعني في ما بلغ يعني ما أعرفه من كلام أهل العلم يذكر عن الإمام مالك. ثم عندنا نص يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني على الوجوب، الأمر هنا للوجوب، خذوا عني مناسككم، فمن خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام بزيادة فيخشى عليه أنه طرق باب الغلو. ونذكر حديث الرهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل ولا أرقد أبدا، وقال الآخر وأما أنا فإني أصوم الدهر ولا أفطر، وقال ثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. ما هو قصدهم؟ هو لأنهم تراجعوا فيما بينهم وقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادته صارت قليلة لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاختط كل واحد له طريقة مثل الطرق التي تتخذ. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل ولا أرقد أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء ترهبا. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، حتى في بعض الروايات وقال رابع أنا لا أكل اللحم أو كذا، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أنا فإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا وعيد شديد. نعم، يخشى يعني على المخالف غير مؤثرة، العلم صفة كاشفة غير مؤثرة، العلم صفة كاشفة غير مؤثرة، غير مؤثرة. نعم، المؤثرة هي القدرة، غير مؤثرة عدم التأثير مو نقص. لا لا سبيل صفة الله لا لا، بارك الله فيك، ما هو نقص هذا، ما هو نقص في الصفة، ليس نقصا في الصفة، لأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، علمه سبحانه وتعالى لا يخلو منه مكان، علمه هو بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. لكن هذا كمال الصفة، كمال العلم نثبته لله عز وجل. التأثير هو للقدرة، والله متصف بأنه على كل شيء قدير، ولهذا تضاف الصفات إلى الله عز وجل، عليم بكل شيء، قدير على كل شيء سبحانه وتعالى، غني عن العالمين. ليس نقصا، بارك الله فيك. هذا يسأل عن يعني حلق الشعر من الدبر، عليكم السلام ورحمة الله. يقول يعني هو هذا من سنن الفطرة أن الإنسان يحلق العانة، و يعني لأن هذا من سنن الفطرة للنظافة، فكل ما دخل يعني في باب النظافة نعم. ووقت النبي عليه الصلاة والسلام ألا يترك ذلك 40 يوما. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول لاحظت توجه البعض نحو القبلة والدعاء، فما حكم ذلك؟ إذا توجه نحو القبلة ويدعو لا بأس، لكن إذا توجه نحو القبر الشريف ويدعو هذا هو البدعة. قال كيف يضر الجن الإنس وبماذا يضره؟ نعم الجن نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، يعني إذا كان شيطانا يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقد يضره وقد يعني يوسوس له، لكن ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان يستعيذ بالله عز وجل وبذكر يتحصن بذكره ويعتصم بالإخلاص لله عز وجل وبتوحيده من شياطين الجن والإنس، يعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول وهل يضر الجن المسلم الإنسان المسلم؟ المسلم لا يجوز له أن يعتدي، المسلم لا يجوز له أن يعتدي، فكل المسلمين المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز له أن يعتدي، لكن قد يعتدي كما يعتدي المسلم الإنسي على المسلم الإنسي، قد يحصل اعتداء من باب البغي أو من باب يعني ما يرى أن له حق في الانتقام أو يعشق، وهذا يحصل، يحصل حتى من الموحدين، موحد مسلم قد يبغي، قد يعتدي، قد يرتكب كبيرة، فقد يحصل من يعني من الجن من باب أولى، لكن يعامل بالشريعة. قال بسم الله هل يجوز للحائض الدخول للحرم؟ لا، الحائض ما تمكث في المسجد، الحائض لا يحل لها دخول المسجد ولا المكث فيه. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.